ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر أمرها يا ربنا وفرج كربها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا. أبطل يا ربنا سحرا صامتا وآثار عيون صامتة في قلبها وفي صدرها وفي بطنها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا أكلته وشربته. أبطل يا ربنا عيونها. أبطل يا ربنا ما أهزل جسدها. أبطل يا ربنا ما سلبها العافية. أبطل يا ربنا أبطل هذه العقد يا ربنا من بطنها. أبطلها على هزالها. اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا قديمة وتتجدد وتتشدد عليها وفيها ومعها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون والأنفس يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة فيها وفي البيت هناك لها. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل هذه الأسحار قوية متينة عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا سحرا صامتا. أبطل يا ربنا سحرا صامتا قويا عظيما شديدا مأكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا ما سلبها العافية. أبطل يا ربنا ما سلبها وزنها. أبطل يا ربنا ما سد شهيتها لأكلها وشربها. أبطل يا ربنا ما على أذيتها. أبطل يا ربنا ما على عنائها وشقائها وعذابها وعذاب أهلها. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا صامتا. أبطل يا ربنا سحرا صامتا خفيا مخفيا مربوطا ومعقودا. أبطله يا ربنا مربوطا بسرة بطنها. أبطله يا ربنا مربوطا براس معدتها. أبطله يا ربنا في مريئها أغلقه. أبطله يا ربنا في رأس معدتها أحكمه. أبطل هذا السحر العظيم صامتا قويا عظيما شديدا ويتجدد عليها ويتشدد فيها. أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا مخيطا أبطل يا ربنا سحر القتل والهلاك والدمار والعذاب أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا سحر العذاب والقضاء عليها ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما فيها وفي أهلها ظلما وانتقاما فيها وفي أهلها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا صامتا أبطل يا ربنا سحر العائلة أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر جبروت وتكبر عليهم أبطل يا ربنا سحر انتقام منهم اللهم أبطله يا ربنا صامتا ساكتا مربوطا ومعقودا عليه المردة والعفاريت وعليه ملوك الجن الظالمين وعليه سلاطين الجن الظالمين الغاصبين أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر مربوطا ومعقودا اللهم أبطله يا ربنا على سلب صحتها وعافيتها اللهم أبطله يا ربنا من إنس وجان اللهم أبطله يا ربنا من عائن وعائنة اللهم أبطل يا ربنا ما أصابها في بطنها ما أصابها في بطنها وفي معدتها ما أصابها في أحشائها وفي أمعائها أبطل يا ربنا ما أصابها في مريئها أبطل يا ربنا ما سد شهيتها أبطل يا ربنا أبطل ما سد شهيتها اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا معقودا ومربوطا أبطله يا ربنا الله أكبر اللهم أبطله يا ربنا بينه لنا يا ربنا وضحه لنا يا ربنا بينه لنا يا ربنا أبطله يا ربنا اخرجه يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما كان سما زعافا في بطنها اللهم أبطله يا ربنا أبطل ما ربط بطنها أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما ربط بطنها أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر والحسد والعين يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر صامتا صامتا ساكتا قويا عظيما متينا اللهم أبطل ما هو مربوط ومعقود في بطنها أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا أبطل يا ربنا ما هو عام في بيتهم اللهم أبطل يا ربنا سحرا عاما أبطله يا ربنا أبطله في الوالدين وفي الذرية أجمعين أبطله يا ربنا في البيت مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا أبطله يا ربنا في بطنها ماكولا ومشروبا أبطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم من الأقارب والجيران أبطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما شديدا أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا مربوطا أبطله يا ربنا العلا أبطله يا ربنا على العذاب والنكال اللهم أبطله يا ربنا سما زعافا في بطنها اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا ظلما وانتقاما اللهم أبطله من الأقارب والجيران اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا فكا اللهم هده يا ربنا هدا اللهم صره يا ربنا طهرا اللهم أبطله يا ربنا أثر على كليتيها أثر على حالبيها أثر على مثانتها اللهم أبطله يا ربنا أثر على دورتها اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا أهزل جسدها اللهم أبطله يا ربنا سد شهيتها اللهم أبطله يا ربنا الله أكبر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحرا صامتا ابطله يا ربنا على عذابها ونكالها. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا جديدا. ابطله يا ربنا قديما. ابطله يا ربنا على عين قديمة. ابطله يا ربنا على حسد قديم. ابطله يا ربنا. ابطل هذا السحر العظيم يا عظيم. اللهم ابطله يا ربنا. وجاءوا بسحر عظيم وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر. ولا يفلح الساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا صامتا. أبطله يا ربنا معه المرادة. أبطله يا ربنا معه العفاريت. وأبطله يا ربنا معه الشياطين. أبطله يا ربنا قويا تمكن. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا تمكن من الجسد. أبطله يا ربنا سيطر على الجسد. أبطله يا ربنا استحوذ على الفكر والجسد. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. تقمص الشخصية. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا. تقمص الشخصية. اللهم أبطله يا ربنا لباسا لها. اللهم اخلعه يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا سماء لها وأرضا لها يا ربنا ومن حولها. اللهم أبطله يا ربنا تسور عليها. اللهم أبطله يا ربنا يؤثر عليها. اللهم أبطله يا ربنا يعثرها ويعثر عليها. اللهم أبطله يا ربنا يمنعها من الزواج. اللهم أبطله يا ربنا على قتلها ودمارها وعذابها وهلاكها. اللهم أبطل هذا السحر صامتا. اللهم أبطل هذا السحر صامتا. أبطله يا ربنا في جسدها وخارج جسدها. اللهم أبطله يا ربنا في جسدها وخارج جسدها. اللهم أبطله يا ربنا مع عيون وأحساد. اللهم أبطله يا ربنا مع عيون وأحساد. اللهم أبطله يا ربنا مع عيون وأحساد. اللهم أبطله يا ربنا مربوطا ومخيطا ومنحوتا ومحفورا ومنقوشا. أبطله يا ربنا من اليمن. أبطله يا ربنا من اليمن. أبطل يا ربنا هذا السحر من اليمن. أبطله يا ربنا من اليمن. أبطله يا ربنا من السودان. أبطله يا ربنا من السودان. أبطله يا ربنا من السودان. أبطله يا ربنا بحولك. أبطله يا ربنا من بني جلدتهم. من بني جلدتهم قويا عظيما شديدا. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا أسودا. أبطله يا ربنا أحمرا. أبطله يا ربنا أبيضا. أبطله يا ربنا أزرقا. أبطله يا ربنا أكلته. أبطله يا ربنا شربته. أبطله يا ربنا مدهونا لها ومرشوشا لها ومنثورا لها ومذرورا لها ولأهلها. وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا على هزالها وعلى عذابها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. يفجرون. اقض يا ربنا هذا السحر، اللهم حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، يا ربنا أذل يا ربنا ما سد شهيتها، اللهم أذهبه يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا أذرا قويا عظيما شديدا، سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا في حلقها، أطله يا ربنا في رأس معدتها، أطله يا ربنا في مريئها، أطله يا ربنا يلفظ أكلها، أطله يا ربنا يسد شهيتها، أطله يا ربنا، ابطله يا ربنا يمنعها من الأكل والشرب، ابطله يا ربنا لأجل عذابها ونكالها، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا لأجل هزالها، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها، ابطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، ابطل يا ربنا هذه العيون توجهت عليها وإليها على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها وعلى حسن جسمها وقامتها، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطل هذه العيون يا ربنا، قوية قديمة متينة عظيمة شديدة، ابطل هذه الاحساد يا ربنا، والعيون والعيون على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، اثرت عليها باغماء وتشنج، سدت شهيتها، ابطل هذه الاحساد والعيون يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها وابطل اسحارا صامتة، فطر يا ربنا هذه العيون يا ربنا وما معها، فطر يا ربنا هذه الأحساد وما معها، فطر يا ربنا هذه الأسحار وما معها، اللهم أطلها يا ربنا تتجدد عليها وتتشدد فيها وتتعدد عليها وفيها ومعها، اللهم أطلها يا ربنا تتكرر وتتقرر، اللهم أطلها يا ربنا مربوطة هي بها، اللهم أطلها يا ربنا معقودة عليها، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار يا ربنا على اسمها واسم أمها وعلى آثارها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا فكا، اللهم دكها دكا، اللهم انسفها نسفا، اللهم يا ربنا صار يا ربنا ما في بطنها وما في مريئها يسد شهيتها ويضعفها ويهزلها هزالا شديدا ويزلزلها ويعذبها، الله أكبر، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا خفية مخفية قوية عظيمة شديدة وصامتا خفية صامتة خفية صامتة، اطل يا ربنا هذه الأسحار خفية صامتة، اللهم اطل هذه الأسحار خفية صامتة، اللهم اطل هذه الأسحار خفية صامتة، اللهم اطل هذه الأسحار خفية صامتة، اللهم اطل هذه الأسحار خفية صامتة، اللهم اطل يا ربنا ما يحزنها، اللهم اطل يا ربنا ما يحزنها، اللهم أطل يا ربنا ما هو متصلب في بطنها وصدرها على خوفها وعلى ضيق صدرها وعلى سد شهيتها عن أكلها وشربها وعلى هزالها وعلى ضيم بطنها وعلى بلاء عظيم فيها، بسم الله بسم الله، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر صامتا، اللهم أطله يا ربنا ساكتا، اللهم أطله خفيا مخفيا وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا في بطنها، أطله يا ربنا في مريئها، أطله يا ربنا يسد شهيتها، أطله يا ربنا على هزالها، أطله يا ربنا مع عيون معه، أطله يا ربنا مع عيون معه، اللهم أطله يا ربنا مع عيون معه، اللهم أطله يا ربنا مع عيون معه، أطلها يا ربنا كلها اختلطت، اللهم أطلها يا ربنا اختلطت، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا تعاضدت، اللهم أطلها يا ربنا ببعض تقوت، اللهم أطلها يا ربنا ببعض تقوت، اللهم أطلها يا ربنا امتزجت، اللهم أطلها يا ربنا اختلطت، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا مع عيونه. اقض يا ربنا ذي الأسحار يا ربنا، صامتة وخفية ومخفية ومع عيون نظرت قوية. اللهم أبطلها يا ربنا، اقضها يا ربنا بحولك. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا واصهرها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا واحللها، اللهم أبطلها يا ربنا وانزعها، اللهم أبطلها يا ربنا واخرجها، واخرجها يا ربنا دما وصديقا. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أخرجها يا ربنا علاقة، اللهم أخرجها يا ربنا عراقة، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك. أخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها. اللهم يسر لها يا ربنا ثم السبيل يسر، يسر أمرها يا ربنا. أخرج يا ربنا البلاء منها ثم السبيل يسره يا ربنا يا ربنا. وأعدها يا ربنا سيرتها الأولى يا ربنا متعافية يا ربنا، سنعيدها سيرتها الأولى. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا متينة وقوية وعظيمة، صامتة وخفية ومخفية، صامتة وخفية ومخفية. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا على الحبال، على الحبال وعلى الخيوط وعلى الخيوط. اللهم أطلها يا ربنا مسمرة بالمسامير، اللهم أطلها مثبتة بالمسامير، اللهم أطلها يا ربنا مخيطة بالإبر، اللهم أطلها يا ربنا في خيوط وفي حبال وشعر. اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذا السحر الأسود يا ربنا، أطل هذا السحر الأسود يا ربنا، أطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أطلها يا عزيز يا غفار، اللهم أطلها يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير يا قهار. اللهم أطلها الآن يا ربنا، أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها على قلبها، اللهم أطلها يا ربنا على صدرها، اللهم أطلها يا ربنا كالصخرة كالجبل على صدرها وفي بطنها وفي بطنها يا ربنا، وعلى راسها وعلى ظهرها. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بها أحاطت، اللهم أطلها يا ربنا بها حاقت، اللهم أطلها يا ربنا بها أحاطت، اللهم أطلها عليها تسورت، اللهم أطلها يا ربنا سماء لها وأرضا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها جبلا عليها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم انسفها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. أخرج يا ربنا عيونا معها، أخرج يا ربنا عيونا معها تجلطت. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون تصلبت وتحجرت مع أسعار خفية صامتة. اللهم أطلها يا ربنا كلها كلها كلها، ولتستبين سبيل المجرمين. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم أخرج البلاء يا ربنا، اللهم أخرج البلاء يا ربنا، اللهم أخرج البلاء يا ربنا، اللهم أطل الأسحار يا ربنا صامتة وخفية ومخفية. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطره يا ربنا صامتا، اللهم أطر يا ربنا صامتا، أطر يا ربنا سحرا صامتا، أطره في جسدها وخارج جسدها، اللهم أطره يا ربنا على هزالها، اللهم أطره يا ربنا على سد شهيتها، اللهم أطره يا ربنا تحجر وتصلب في صدرها، تحجر وتصلب في مريئها، تحجر وتصلب في حلقها، الله أكبر، اللهم أطره يا ربنا تحجر وتصلب وقسي ويبس في بطنها، في المعدة في المعدة، في رأس المعدة، فكه يا ربنا فكه، اصره يا ربنا ينصر به ما في بطونهم، اصره يا ربنا فكه يا ربنا فكه، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، الله اكبر، فقلها يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، وبطل ما كانوا يعملون، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون، هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله، وكلوا واشربوا، بسم الله، اطر يا ربنا ذي الاسحار، اطرها يا ربنا خفيه، اطرها يا ربنا مخفيه، اطرها يا ربنا قويه، اطرها يا ربنا عظيمه، اطرها يا ربنا متينه، اصهرها يا ربنا صارها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم يسر يا ربنا، يسر يا ربنا خروجها، اسحارا واحسادا وعيونا، يسر يا ربنا خروجها، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا من حلقها، اللهم احللها يا ربنا من صدرها، اللهم احللها يا ربنا من نحرها، اللهم احل يا ربنا عقادها، اللهم فكها يا ربنا مرابطها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اضعفها يا ربنا، قوية اضعفها يا ربنا، متينة اضعفها يا ربنا، شديدة اضعفها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، الله اكبر، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على قتلها وهلاكها ودمارها، اللهم اطلها يا ربنا، بها مسلسلة، فك المسلسلة يا ربنا، بها مربوطة، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، الله أكبر، اطلها يا ربنا على ألمها، اطلها يا ربنا على ضرها، اطلها يا ربنا على قسرها، اطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم صهرها يا ربنا، تقبض في بطنها، تتحرك في بطنها، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا حية، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا حية، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا حية، اخرج يا ربنا ذئبا، اخرج يا ربنا ملكا، اخرج يا ربنا وزيرا، اخرج يا ربنا فرعونا، اخرج يا ربنا سلطانا، اخرج يا ربنا كبيرا، اخرج يا ربنا عظيما، الله أكبر، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج منها عدو الله، اخرج منها عدو الله، اخرج منها عدو الله، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا شرة، اخرج يا ربنا بلاء، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا حسدة، اخرج يا ربنا عينة، اخرج يا ربنا عقدة، الله أكبر، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا خيطة، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا مسامير، اخرج يا ربنا حبالة، اخرج يا ربنا شعرة، اخرج يا ربنا مواد سحرية، اخرج يا ربنا خبثة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا عقدة، للأسحار والأحساد والعيون، اخرجها يا ربنا في بطنها، اخرجها يا ربنا من بطنها، اصهرها يا ربنا صارها، انزعها يا ربنا انزعها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، ومع دورتها بخرها يا ربنا بخرها يا ربنا يا مبخر البحار بخر يا ربنا الأسحار والأحزاد والعيون اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأسحار يا ربنا خفية مخفية صامتة مع العيون والأحزاد فكها يا ربنا فكا وصرها يا ربنا صهرا الله أكبر بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم حل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله بسم الله يرقيك يا أمت الله بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما وحسدا شديدا وحقدا متينا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها لنا قيئة اللهم اخرجها لنا قيئة اللهم اخرجها لنا قيئة اللهم اخرجها لنا قيئة اللهم اخرجها لنا قيئة يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أسحارها خفية مخفية وقوية عظيمة شديدة يا ربنا وصامتة اللهم أطلها يا ربنا أطل يا ربنا الأحساد أطل يا ربنا العيون أخرجها يا ربنا كلها أخرجها دما وصديدا أخرج يا ربنا أخباثها أخرج يا ربنا عملها أخرج يا ربنا ضرها أخرج يا ربنا سوءها أخرج يا ربنا مكرها أخرج يا ربنا كيدها الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذفيه بسم الله بسم الله اقذفيه اجعلها الآن يا ربنا اجعلها الآن يا ربنا تقذف اجعلها الآن يا ربنا تقذف سوءا فيها يا ربنا وسحرا فيها يا ربنا وحسدا فيها يا ربنا وحقدا فيها وعقدا رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي أمري واحلل واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ونزعنا وتخر الجبال هدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فهل لا قدا فه إنما صنعوا كيد الساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا في بطنها على هزالها وعلى سد شهيتها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا صامتا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا. اللهم انزعه يا ربنا. انزعه يا ربنا نزعه. اطره يا ربنا اطره. فكه يا ربنا فكه. اصهره يا ربنا اصهره. اللهم دكه يا ربنا دكه. اللهم هده يا ربنا هده. الان الان يا ربنا يهد. الان يا ربنا يصهر. الان يا ربنا يصهر وينزع. الان يا ربنا يفتت. فانفلق. الان يا ربنا يفلق. الان يا ربنا يفلق. الان يا ربنا يبطل. الان يا ربنا يفلق. الان يا ربنا يفلق. الان يا ربنا يبطل. الان يا ربنا يبطل. الآن يا ربنا يخرج. الله أكبر. اخرج منها فخرج منها فخرج منها. اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقدة. اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون. اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء. اللهم اخرج يا ربنا هذا الخبث. اللهم اخرج يا ربنا هذا الخبث. اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء. اللهم اخرج يا ربنا الاعداء. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقدة. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقدة. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقدة. اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقدة. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقدة. اخرجها دما وصديدا. اخرج يا ربنا خبثها. اخرج يا ربنا ماءها. اخرج يا ربنا صديدها. اخرج يا ربنا خبثها. اخرج يا ربنا علقها. ارق مع سحر وحسد وعينه. ارق مع سحر وحسد وعينه. اللهم سيح علق سحر وحسد وعينه. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا خبث سحر وحسد وعينه. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة. فك المربوطة يا ربنا. ارخي المسدودة يا ربنا. اللهم انطق يا ربنا الصامت. اللهم انطق يا ربنا الصامت. اللهم انطق يا ربنا الصامت. اللهم اهلك يا ربنا. اهلك المرسول عليها. اهلكه يا ربنا. اقتله يا ربنا شر قتله. اخرجه يا ربنا منها. اخرجه يا ربنا من بيتها. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج عدو الله يا من سكنتها. اخرج يا من كنت مرسولا عليها بسوء عظيم وبقتل ودمار. اخرج عدو الله يا من تريد ان تعذبها واهلها. اخرج عدو الله منها. اخرجه يا ربنا صامتا. اخرجه يا ربنا معقود اللسان. اخرجه يا ربنا مربوط اللسان. اخرجه يا ربنا أخذت عليه العهود والمواثيق ألا يتكلم وألا يظهر ما فيها أبدا. اللهم أظهر يا ربنا ما فيها. اللهم بينه لنا يا ربنا. اللهم بينه لنا ووضحه لنا وأبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قوي. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله معنا. إن الله سيبطله. إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله مخرج إن الله مخرج مخرج ما تحذرون إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا خفيا مخفيا أطله يا ربنا صامتا قويا أطله يا ربنا على سد شهيتها وعلى هزالها وعذابها وقتلها ودمارها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله مخرج مخرج ما تحذرون اللهم اخرج بلاءها يا ربنا في هذه الساعة اللهم اخرج يا ربنا بلاءها اخرج يا ربنا سحرها وحسدها وعيونا فيها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج البلاء منها يا ربنا اللهم فكه يا ربنا فكا اللهم صره يا ربنا صهرا اللهم صره يا ربنا صهرا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا صامتا اطله يا ربنا خفيا مخفيا وقويا عظيما شديدا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل أسحارها يا ربنا وأحسادها وعيونا فيها اخرجي يا عينا اخرجي يا عين يا عين يا عين اللهم اخرج العين يا ربنا اخرج العين يا ربنا اخرج العين من قلبها وصدرها وأحشائها اخرجي يا عين اخرجي من نحرها اخرجي من نحرها اخرجي من حلقها اخرجي من مريئها اخرجي من معدتها اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين على جمالها وبهائها وعلى حسن جسمها وقامتها اخرجي يا عين اللهم اخرج العين يا ربنا اخرج العين الحاسدة اخرج العين الحاسدة اخرج العين الحاسدة الله اكبر اخرج يا ربنا العين الحاسدة اخرج يا ربنا العين الحاسدة اخرج يا ربنا العين الحاسدة اخرج يا ربنا العين الحاقدة اخرج يا ربنا العين المنتقمة اخرج يا ربنا العين المنتقمة اخرج يا ربنا العين الحسودة حقودة اخرج يا ربنا العين القاتلة اخرج يا ربنا العين القاتلة اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها دما وصديدا اخرج يا ربنا العين اخرجها مع سحر عظيم صامت قوي عظيم شديد اللهم اخرجها كلها كلها كلها اللهم اخرجها يا ربنا من ضلوعها فكها يا ربنا من ضلوعها واحشائها وامعائها اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها ومريئها يا ربنا وحلقها يا ربنا ونحرها اللهم فكها يا ربنا من ظهرها وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون اللهم افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة اللهم افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة اللهم اقيها بالواقية يا ربنا واكفها بالكافية يا ربنا واشفها بالشافية افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين